بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وصلنا إلى الدرس 33 بعد 100، وإلى الحديث 30 بعد 200، ونحن في باب التمتع مع الحديث الأول عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وقال: كان ناس كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب سيذكر لنا الشيخ نوعا من أنواع الحج، ولنتذكر مع بعضنا البعض أن طرق تأدية الحج تكون على أربعة أنواع. النوع الأول الإفراد، وهو أن يحج الإنسان أولا إلى بيت الله الحرام، حتى إذا انتهى من حجه تماما وانتهت أيام التشريق غالبا، عند ذلك ماذا يفعل؟ يذهب إلى أدنى الحل، ثم بعد ذلك يحرم بعمرة، ثم يطوف ويسعى ويحلق، وهكذا يكون قد فعل الحج والعمرة على طريقة الإفراد. وهنالك طريقة أخرى تسمى التمتع، وهذا الباب الذي عقد من أجل ذلك، وهو أن يذهب الإنسان إلى الحج فبعد ذلك ينوي من الميقات العمرة، فإذا وصل مكة طاف طواف العمرة، ثم صلى ركعتين بعد الطواف، ثم ذهب فسعى ما بين الصفا والمروة، ثم قصر من رأسه وترك الحلق إلى أيام الحج، ثم بعد ذلك تحلل. بهذا التقصير تحلل بفعل هذا الترتيب، إذن نية طواف وسعي وحلق وهذا الترتيب، عند ذلك صار حلالا. في اليوم الثامن مثلا ينوي الحج من بيته، من داره، من مكانه، كما يفعل أهل مكة، ثم يخرج إلى الحج، هذا يسمى متمتع. أما القارن فهو الذي يقول في نيته: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، ومع هذا يأتي كحج المفرد تماما، إلا أنه لا يأتي بالعمرة، فقد وفر على نفسه بهذه النية أن يأتي بالعمرة، فدخلت العمرة في الحج. أما الطريقة الأخيرة، وهي التي رأينا وسمعنا كيف أن سيدنا علي عندما جاء ومعه الهدي قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى الإطلاق. فإذا وصل إلى مكة وسأل قبل أن يفعل أي شيء من أعمال الحج أو العمرة، سأل فماذا يحول الحج؟ إما يحوله إلى إفراد أو إلى تمتع أو إلى قران، حسب ما يريد مع المجموعة التي ارتبط بها، أو مع كما فعل سيدنا علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مضمون هذا البحث. وقلنا إن الذي يأتي بالتمتع أو بالقران عليه دم، أما الذي يأتي بالإفراد فلا شيء عليه. أبو جمرة بالجيم والراء المهملة، نصر بالصاد المهملة، الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء ثاني الحروف وبالعين المهملة متفق عليه. وقوله سألت ابن عباس عن المتعة، الظاهر أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عام من عامه. وقوله أمرني بها يدل على جوازها عنده من غير كراهة. وسيأتي في الحديث قوله وكان ناس كرهوها، ممكن وكأن ناس كرهوها، وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه وعن غيره على أن الناس اختلفوا فيما كرهه من ذلك، هل هي المتعة التي ذكرناها أو فسخ الحج إلى العمرة، والأقرب أنها هذه. فقيل إن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى على الأولى، والمشورة به على وجه المبالغة. وقوله رأيت في المنام كأن إنسانا ينادي إلى آخره، فيه استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي لما دل الشرع عليه من عظم قدرها، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول. وقول ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم يدل على أن تأيد على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر بها، وذلك دليل على ما قلناه. في هذا الحديث عدة أشياء. أولا السؤال عن المتعة، هل هي جائزة أم لا؟ نعم هي جائزة. لماذا منع سيدنا عمر رضي الله عنه؟ هل كان هذا المنع من باب المشورة؟ أم الحقيقة إن سيدنا عمر أراد من الصحابة الكرام أن لا يهجروا بيت الله الحرام، فيقصدوه بحج ويقصدوه بعمرة، ولذلك أراد بذلك دائما أن يكون هذا البيت معظما عند المسلمين متتابع العمل فيه من حج أو عمرة، ففي أيام الحج يكون حجا وفي غير أيام الحج يكون عمرة. وهذا قد يقال من باب المشورة بين المسلمين لا من باب التشريع، فلم يعلم أنه نهى رضي الله تبارك وتعالى عن ذلك. المسألة الثانية، هل نأخذ من الرؤيا أحكاما؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وبين الله سبحانه وتعالى، يعني النبي تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها تامة تماما، والقرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ربنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا يدل على تمام الرسالة وعلى انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه بعد أن أدى الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وبلغها على أتم وجه. معنى هذا إذن الرؤيا أحيانا يرى الإنسان رؤيا يستأنس بها فيسأل عن هذه الرؤيا، وقد ورد في البخاري أن الرؤيا الصحيحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا يدل على انقطاع الوحي من السماء، لكن بقي من هذه الرؤيا المبشرات. ولذلك عندما يرى بعض الناس رؤيا ويسأل عنها يسأل استئناسا يسأل ترجيحا، هذا لا ينافي الأصول، لكن لا تغير الرؤيا حكما من الأحكام، ولا تفرض فريضة من الفرائض، ولا تغير أمرا من حكم إلى حكم آخر، وإنما ترشدنا ربما إلى سؤال إلى أهل العلم والفضل والأصول، بعد ذلك يجيبوننا عن هذا السؤال وفق ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكل إنسان ينتهي من طواف عليه أن يأتي بعد الطواف بركعتين، إنهما ركعتان سنة الطواف، يعني بعد ذلك لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي من جهة من الجهة التي تكون خلف المقام، أي من الجهة التي تكون ما بين ركن الحجر وركن الركن العراقي، وهذه الجهة بالكامل في أي مكان وقف فيه فصلى ركعتين، ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم، ثم يتوجه إلى الصفا كما توجه النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالصفا، وبين لنا أنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ولذلك سعى ما بين الصفا والمروة، أو يقال طاف بمعنى سعى، يعني سبعة أشواط، ولم يحلو صلى الله عليه وسلم حتى ذهب يعني إلى يوم التروية وعرفات، حتى قال قضى حجه ونحر هديه وأفاض صلى الله عليه وسلم، أي فعل طواف الزيارة طواف الركن، ثم حل من كل شيء حرم منه. طبعا لا ننسى أنه تابع في ذلك أنه بات بالمزدلفة وما بات بمنى ورمى الجمرات، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أهدى وساق الهدي من الناس. إذن هذا الحديث الأول يدل على أنه القسم هذا من الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج إما مفردا وإما قارنا. أما في المسألة الثانية، إذا كان التمتع الذي تمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقال تمتع لغوي، فهذا ما حمله بعض الفقهاء على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والقارن في هذه الحالة لا نفرق بينه وبين المفرد، إذ يأتي بكل أعمال الحج تماما، ولكنه يسقط عنه أنه لا يفعل العمرة بعد الحج، وهذا قد أسقط أحد العملين، وأحد العملين فيه أنه أسقط ماذا؟ أسقط العمرة، وأسقط أحد الميقاتين، فإنه لا يعود مرة ثانية إلى الميقات ولا يفعل العمرة، لا لأدنى الحل ولا إلى الميقات الأصل. في ذلك نجد أن هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كل منها يحتمل التأويل، حتى الذي روى هذا الحديث من؟ عبد الله بن عمر. سابقا مر معنا أن عبد الله بن عمر بين أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، إذن يحتمل كل ذلك بالنظر إلى بعض الأشياء التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الخلاف ما بين الفقهاء كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال تمتعا، وبعضهم قال قارنا، وبعضهم قال مفردا، وهكذا كل واحد اختار طريقة، والطرق الثلاثة أكدها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها ووضحها، وكل ذلك جائز عند المسلمين. أما قوله وساق الهدي، فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة، ذي الحليفة تبعد اليوم أكثر من 400 كيلومتر عن مكة المكرمة، يسوق فيها الحاج هديه إلى مكة المكرمة. سيدنا علي جاء بالهدي من اليمن، ومع هذا جاء وبعد ذلك تجاوز ميقات اليمن وأهل بالحج كما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بمعنى أنه أحرم بهما معا، احتاج إلى تأويل قوله أهل بالعمرة ثم بالحج، فإنه على خلاف اختياره، فيجعل الإهلال في قوله أهل بالعمرة ثم بالحج على رفع الصوت بالتلبية، ويكون قد قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظة الحج، يعني عند ذلك يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، أهل بالعمرة ثم بالحج، ولا يراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج لأنه خلاف ما روى. واعلم أنه لا نحتاج الجمع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون القران بمعنى تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة، فإنه يمكن الجمع، وإن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أولا فالتأويل الذي ذكرناه على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع. قوله فتمتع الناس إلى آخره حمل على التمتع اللغوي، فإنهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور، فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء، وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة. يعني هل للإنسان إذا أحرم بالحج وكان قد مثلا ساق هديا أو لم يسق الهدي مثلا في هذه الحالة، هل له أن يفسخ هذا الحج إلى العمرة قبل أن يباشر بأي عمل من الأعمال؟ في هذا الحديث نعم. أو يكون تمتع بفسخ الحج إلى العمرة كمن أحرم بالعمرة ابتداء نظرا إلى المآل، ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك فكانوا متمتعين. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم قد أهدى إلى آخره موافق لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. إذن أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام أنه من ساق الهدي ماذا يفعل؟ قال فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك قال فليقصر، ثم قال فليحلل، معنى ذلك فليفعل العمرة أولا ثم بعد ذلك يأتي بالحج. قوله فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء، وقوله فليقصر أي من شعره، وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها. قيل وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج، فإن الحلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة، عنده حج وعنده عمرة، إذا بدأ بالعمرة يقصر تقصيرا، وإذا انتهى بالحج فإنه يحلق حلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين، رحم قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، ثم قال رحم الله المحلقين، في النهاية قال رحم الله المحلقين والمقصرين، معنى ذلك ترك مسألة الحلق إلى النسك إلى الحج تمام. وقيل في قوله فليحلل إن المراد به يصير حلالا، إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها إلى تجديد فعل آخر. ويحتمل عندي أن يكون المراد بالأمر بالإحلال وفعل ما كان حراما عليه في حالة الإحرام من جهة الإحرام، ويكون الأمر للإباحة. عندنا كل أمر جاء بعد نهي فإنما يكون للإباحة. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن هنا أمرنا بالسعي، أمرنا بترك البيع والشراء، صحيح، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذن صار هنالك أمر منهي عنه. قال ربنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هل يجب علينا أن نخرج من المسجد؟ هل يجب علينا أن نشتري؟ لا، لا يجب علينا. معنى ذلك أي إن الذي كان قد حرم عليكم قبل عند النداء أبيح لكم الآن إذا أردتم، كما بين ربنا في مسألة الحج إذا حللتم قال فاصطادوا، معنى ذلك حرم عليكم الصيد ما دمتم حرما، عندما انتهيتم من الإحرام وصرتم حلال تصيدون، يحل لكم أن تصيدوا. هل رأيت حاجا يحمل قوسا وسهما وبعد ذلك يذهب إلى الصيد؟ لا، معنى ذلك قد أبيح لكم ما كان قد حرم عليكم. قوله فمن لم يجد الهدي يقتضي تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه حينئذ، وإن كان قادرا عليه في بلده، لأن صيامه 3 أيام في الحج إذا عدم الهدي يقتضي الاكتفاء بهذا البدل في الحال. يعني من فعل ذلك ولم يجد الهدي، وكل من يعني فعل التمتع بعد ذلك ماذا يفعل؟ إنما عليه أن يصوم. إذا أهدى انتهى الأمر، ما استطاع الهدي يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإن ترك 3 في الحج وعاد إلى بلده ماذا يفعل؟ يفعل في البلد 3 أيام في بلده، ثم يترك أياما بمقدار أيام التشريق 4 أيام، ثم بعد ذلك يأتي ب7 أيام بعد ذلك، وهذا يكون قد فعل هذا الصيام المأمور به. قال 3 أيام في الحج وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا قادرا على الصوم في الحال، عاجزا عن الهدي في الحال، وذلك ما أردناه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحج هو نص كتاب الله تعالى، فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج، لا من حيث المفهوم فقط، بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج. يعني الآن الذي انتهى من التمتع، انتهى من عمرته، هل يسمى حاجا؟ لا. متى يسمى حاجا؟ عندما يحرم من مكانه بالحج، عند ذلك يسمى حاجا. وأما الهدي قبل الدخول في الحج فقيل لا يجوز أيضا، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. والمشهور من مذهبه جواز الهدي بعد التحلل من العمرة، وقيل الإحرام بالحج. وأبعد من هذا من أجاز الهدي قبل التحلل من العمرة من العلماء. وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أن يجيز صوم يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق بعد إثبات مقدمة أو مقدمه، وهي أن تلك الأيام من الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج أو وقتها من وقت الحج. يعني الأمر الذي فيه احتياط ما هو؟ أنه يفعل ذلك إذا كان حاجا. أما هنالك بعض الأقوال يمكن جواز الهدي عند التحلل من العمرة، وهنالك بعض الأقوال يكون الصيام كذلك. وأما هل يعتبر صائما في الحج حقيقة؟ لا. وقوله إذا رجع إلى أهله دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله تعالى إذا رجعتم هو الرجوع إلى الأهل، لا الرجوع من منى إلى مكة. وقوله واستلم الركن أول شيء دليل على يعني لو أطال الإنسان مقامه في مكة، فهل يقول أنا أنتهي من 7 أيام الآن وقد حللت من الحج؟ قال ربنا إذا رجع إلى أهله، يعني إلى وطنه وإلى بلده. اللهم إلا إذا أراد المقام والجوار في مكة المكرمة، فكأنه راجع إلى أهله فيصوم حينئذ الأيام 7. وقوله واستلم الركن أول شيء دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك، ثم خب 3 أطوار. قلنا الخبب نوع من المشي وهو الرمل، دليل على استحباب الخبب وهو الرمل في طواف القدوم. وقوله 3 أطواف يدل على تعميم هذه 3 بالخبب على خلاف ما تقدم من حديث ابن عباس وقد ذكرنا ما فيه. وقوله عند المقام 2 ركعتين دليل على استحباب أن تكون ركعة الطواف عند المقام، وطوافه بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم. وقد قال بعض الفقهاء إنه يشترط في السعي أن يكون عقيب طواف كيفك، وقال بعضهم لا بد أن يكون عقيب طواف واجب، وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب وإن لم يكن ركنا. الأصل ليس طواف القدوم واجب، ولكننا نقول لا يصح الركن أن يأتي الإنسان بالسعي إلا بعد طواف يعتد به. فإن كان أراد أن يسعى بعد طواف القدوم فصار في حقه الآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا ترك السعي عند ذلك يأتي به بعد طواف الزيارة أو بعد طواف الإفاضة. زيارة، الإفاضة، الركن، كل ذلك كلمات واحدة. وقوله ثم لم يحلل إلى آخره امتثالا لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، ودليل على أن ذلك حكم القارن. وقوله وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساق الهدي في حديث آخر بأنه لا يحل منها حتى يحل منهما جميعا. بعد ذلك يأتينا الحديث 132، وهو الحديث 3 من باب التمتع، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر المحرم، يعني التلبيد أن يجعل عليه شيئا من الأشياء التي تمسكه مع بعضه البعض حتى إذا خرجت بعض الرياح لا ينفش ولا يتساقط منه شيء. والتلبيد أن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش كالصبر أو الصمغ وما أشبه ذلك. وفيه دليل على أن للتلبيد أثرا في تأخير الإحرام إلى النحر، وفيه أن من ساق الهدي لم يحل حتى يوم النحر وهو أو حتى يوم النحر، وهو مأخوذ من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل، هذا الإحلال الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ساق الهدي. وقولها من عمرتك يستدل به على أنه كان قارنا، ويكون المراد قولها من عمرتك أي من عمرتك التي من حجتك. انظروا إلى هذه التأويلات، فإن كل حديث كان يحتمل أنه حج مفردا أو حج قارنا أو يعني بعض الأحيان متمتعا. ويكون المراد من قولها من عمرتك أي من عمرتك التي مع حجتك، وقيل من بمعنى الباء أي لم تحل بعمرتك أي العمرة التي تحلل بها الناس، وهو ضعيف لوجهين، أحدهما كون من بمعنى الباء هذا بعيد، والثاني أن قولها عمرتك تقتضي الإضافة فيه، تقرر العمرة له تضاف إليه، والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة. وقيل يراد بالعمرة الحج بناء على النظر إلى الوضع اللغوي، وهو أن العمرة الزيارة والزيارة موجودة في الحج، أي موجودة المعنى فيه، وهو ضعيف أيضا لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مهجورة في الاستعمال. نحن قد رأينا في هذه الأحاديث التي مرت معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من فعله أو كان من إقراره أنه أقر أعمال الحج الثلاثة: التمتع والإفراد والقران في آن واحد، فسواء كان فعل أو أقر أو قال عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يفعله المسلم. كون بعض الفقهاء يرجح جانبا على جانب آخر هذا أمر آخر، من الممكن أن يثبت بالدليل لبعض الفقهاء أن هذا الأفضل هو التمتع، الأفضل هو القران، الأفضل هو الإفراد، وقد اختلف العلماء في ذلك، واختلفت المذاهب في هذا الأمر تماما، وكانت النتيجة أن كل مذهب من المذاهب اختار شيئا. نعم. والحديث الرابع عن عمران بن حسين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، حتى قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر رضي الله عنه. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. إذن تقرر معنا أن أعمال الحج الثلاثة: إفراد، تمتع، قران، كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي قول من النبي عليه الصلاة والسلام بمنع واحد منه. يراد بآية المتعة قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، لأن قوله ولم ينهى عنها نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله ولم ينهى عنه. يعني لو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوع من هذا لانتهى المسلمون، وبذلك تكون السنة قد نسخت شيئا في كتاب الله عز وجل، ولا شيء غريب في ذلك، فالسنة وحي من الله عز وجل، وهنالك وحي خفي ووحي ظاهر. أما هذا الوحي وهو السنة قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز وينفي ورود السنة بالنهي تقرر حكم ودوامه، إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين. وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به، إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع، لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه كما نفي نزول القرآن بالنسخ، كما نفى أحسن نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي. وقوله قال رجل برأيه ما شاء، هو كما ذكر في الأصل عن البخاري بالرجل عمر رضي الله عنه، وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عامه، خلافا لمن حمله على أن المراد المتعة بفسخ الحج إلى العمرة، أو لمن حمله على متعة النساء، لأن شيئا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه. والنهي المذكور قد قيل فيه إنه نهي تنزيه، وحمل على الأولى والأفضل، وحذرا أن يترك الناس الأفضل ويتتابع على غيره طلبا للتخفيف على أنفسهم. إن الرجل الذي ذكر إذن في الحديث قال رجل برأيه ما شاء هو عمر، وعمر رضي الله عنه إنما يرشد إلى الأفضل لا إلى منع، ولذلك لم يعني بعض الصحابة لم يستجب إلى ذلك، فبعضهم من فعل كما أراد عمر وبعضهم فعل كما أراده، وهذا دليل لو كان هذا النهي والتبليغ من أجل النهي بشكل عام لما جاز لواحد منهم أن يتخلف عن هذا الأمر، لكن لما كان هذا لبيان الأفضل قد يرى الآخر بيان الأفضل في طريقة أخرى. بهذا ننتهي من كتابي من باب التمتع، ثم بعد ذلك ننتقل بعون الله تبارك وتعالى إلى باب الهدي، والحمد لله رب العالمين.